بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم مع رسالة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة تطبع في هذا العام لأول مرة ضمن المجاميع المباركة التي يشرف عليها دار عالم الفوائد، والتي يشرف عليها سابقا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. ويطبعها ويمولها مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، وفقهم الله وأثابهم. فكان من ضمن مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي طبع منها مجلدات كثيرة، المجاميع المسماة بجامع المسائل، أي مجموعة رسائل متفرقة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغالبها مما لم يطبع من قبل. وقد طبع من هذه المجاميع 9 مجاميع، كل مجموع في مجلد. وهذه الرسالة التي معنا هي ضمن المجموعة 9 التي طبعت كما قلت قبل قليل في هذا العام، عام 37,400 للهجرة النبوية، أي أواخر العام الماضي وبداية هذا العام الذي نحن فيه، وهو عام 38,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرسالة تقع في المجلد أو المجموعة 9 في أول هذا المجلد، وهي رسالة ليست طويلة، والذي وجد منها 17 صفحة أو 17 صفحة، هذا الذي وجد من هذه الرسالة. هذه الرسالة هي بعنوان الكلام الذي ذمه الأئمة والسلف. والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الكبار والتي وقع فيها التخليط كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه. وبالنسبة لهذه الرسالة، من خلال قراءاتي لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله، تعتبر هذه الرسالة رسالة فريدة من نوعها. ولما قرأتها عند طباعة هذا المجلد تعجبت، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام كثير جدا حول هذا الموضوع، وكنت أتمنى أن لو يجمع كلامه في مكان واحد. فجاءت هذه الرسالة المختصرة لتعطينا ضوءا حول هذه القضية. ما هي هذه القضية التي تتحدث عنها هذه الرسالة؟ هذه القضية هي الأئمة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى ذموا علم الكلام، لأنه كما تعلمون فإن الدين هو الكتاب والسنة والعلم النافع الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى، وهذا هو العلم المعروف لدى المسلمين. ثم إنه مع وقوع الافتراق ونشوء البدع في هذه الأمة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما ذكر في أنه سيقع في هذه الأمة، مع هذا الافتراق والابتداع دخلت علينا الفلسفات اليونانية والهندية، وأيضا دخلت علينا مقالات اليهود والنصارى، وأيضا مقالات متكلميهم. وللأسف هذه الأمور دخلت علينا فتكلم بها بعض المسلمين. لما تكلم فيها بعض المسلمين تأثروا بهذه المبادئ والقواعد الفلسفية المخالفة لمنهاج السلف الصالح، فأدى بهم هذا إلى الضلالات والبدع والانحرافات. فلما رأى الأئمة رحمهم الله تعالى أثر ذلك على عقيدة المسلمين تكلموا في علم الكلام وذموه ذما شديدا. وكل من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهم كلام في ذم علم الكلام، وأشدهم فيما نقل عنه الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأيضا الإمام مالك وأبو حنيفة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أثر عنه وعن غيره من الأئمة كلاما شديدا في أهل الكلام، فقال رحمه الله تعالى مثلا: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وأثر عنه وعن غيره: لأن يبتلى الإنسان بشيء خلا الشرك أهون من أن يبتلى بعلم الكلام. يعني أشد شيء على الدين والعقيدة الشرك بالله، ثم علم الكلام المذموم. وكذا الأئمة رحمهم الله تعالى: ما من إمام إلا وقد أثر عنه ذم الكلام. لكن رأينا بعض الأئمة تكلموا في مسائل العقيدة وناظروا عليها وناقشوا مناقشات عقلية، فسأل السائل وقال: هذا الذي يقوله هؤلاء الأئمة ويفعله أليس شبيها بعلم الكلام؟ ظنا منهم أن الكلام إنما هو المناقشات العقلية، فأي مناقشة عقلية إذن هي من علم الكلام، وهذا ليس بصحيح، لأن هناك فرقا بين علم الكلام المذموم وبين كلام الأئمة رحمهم الله تعالى ومناقشاتهم ومناظراتهم لأهل البدع المبنية على دلائل الكتاب والسنة. فصار هناك لبس في ما هو الكلام المذموم، هل كل كلام خرج من قول العلماء رحمهم الله تعالى وليس هو نصا من كتاب وسنة، هل هذا هو الكلام المذموم؟ وما معنى أن الأئمة رحمهم الله تعالى تكلموا في تفسير القرآن وشرح السنة وأصول الفقه والحديث رواية ودراية، وأعملوا عقولهم الصحيحة الذكية الزكية في هذه المسائل، وألفوا المؤلفات وقارنوا وناقشوا، ما هي هذه الأشياء؟ أليست هذه اجتهادات منهم؟ أليس هذا فهما منهم لهذه المسائل؟ الجواب نعم. إذن ما الفرق بينها وبين ما نهيتم عنه من علم الكلام المذموم؟ فهمتم هذا؟ إذن هل كل شرح، كل توضيح، كل مناظرة، كل مناقشة عقلية هي من علم الكلام أم لا؟ اختلط الأمر على بعض الناس، فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرسالة والتي نبدأ القراءة فيها. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم ونفعنا بعلمه وعلمكم آمين. فصل: الكلام الذي ذمه ونهى عنه الأئمة والسلف الصالح كما هو مشهور متواتر عنهم في كتب السنة والحديث والتصوف وكلام الفقهاء وغيرهم، وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور ولمالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوص مشهورة قد حصل فيه اضطراب، فإن من الناس من يعتقد أنهم نهوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول الدين. أحسن، هذه هي المقدمة التي توضح المسألة. الكلام الذي ذمه الأئمة وهو مشهور متواتر عنه ومدون في كتب السنة وفي كتب الحديث وفي حتى كلام الفقهاء حتى المتصوفة، حتى في كتب التصوف نقلوا ذم السلف رحمهم الله تعالى لعلم الكلام، وهذا موجود تقريبا في كافة كتب السنة التي كتبت عن العقيدة. وشيخ الإسلام الأنصاري له كتاب مشهور أيضا مطبوع اسمه ذم الكلام وأهله، وهذا الكتاب طبع في مجلد ثم طبع منه أجزاء ثم طبع كاملا في 5 مجلدات، وهو كتاب جامع في ذم الكلام ونقل فيه أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد لهم أقوال ونصوص مشهورة في ذم الكلام. الشيخ يقول حصل اضطراب في ما هو هذا الذي ذمه هؤلاء الأئمة. لماذا؟ قال لأن من الناس من يعتقد أنهم نهوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول الدين، هذا هو الفهم الخاطئ. نهوا عن الكلام، لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة، يعني اقرأ القرآن اقرأ السنة وانتهى. أما إذا تكلمت في الدليل والجدال والرد والمناقشة سواء في بيان آيات أو مسألة من مسائل العقيدة أو رد على طائفة من الطوائف المنحرفة عن منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إذا دخلت في هذه المجادلة وطرائق الاستدلال إذن دخلت في علم الكلام. هذا هو السبب الذي جعل بعض الناس تضطرب أقوالهم في هذه المسائل، ولذلك صار الناس أحزابا وأقساما في تعاملهم مع هذه القضية. تفضل. قال رحمه الله: ثم تحزبوا حزبين بل ثلاثة، حزب رأوا ذلك عجزا وتفريطا وإضاعة لواجب الدين أو مستحبه بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها، فطعنوا في السلف ومن اتبعهم ورأوا لنفوسهم الفضل عليهم مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على الجهل أو الظلم. وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة، لا سيما المتكلمون الذين لا يعظمون أهل الفقه والحديث مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة، فإن لهم في هذا الضلال مجالا رحبا. تحزبوا إلى ثلاثة أحزاب سيذكرهم شيخ الإسلام الجميع. الحزب الأول المائل للفلسفة وعلم الكلام، ماذا قال؟ قال طريقة السلف هذه كونك تأخذ بالكتاب والسنة هذا عجز، هذا تفريط، كيف أن نواجه، كيف يمكن أن نواجه الملاحدة والزنادقة؟ لا بد من علم الكلام، لا بد من المنطق، لا بد من الفلسفة حتى نستطيع أن ننقض مقالات هؤلاء. ولهذا بعض هؤلاء يقولون من لم يدرس الفلسفة والمنطق وعلم الكلام فإنه لا يستطيع أن يدافع عن الدين، ولذلك هو مضيع لما يجب من الدين ولمستحبات الدين. بل قالوا إن أصول الدين لا تعرف إلا بتلك القواعد الكلامية والمنطقية. وهذا الحزب طعن في السلف ومن اتبعهم وشنوا الغارة عليهم، وهؤلاء أيضا رأوا في أنفسهم فضلا عن على السلف، يعني أعجبوا بما عندهم من الفلسفة وعلم الكلام وغير ذلك، وقالوا هؤلاء الأئمة لا يفقهون هذه المسائل ولا يعرفون طريقة المناقشات وغيرها ولا يستطيعون أن ينقضوا مقالات الملاحدة والزنادقة ونحو ذلك، فصار عندهم عجب بعلومهم الفلسفية والكلامية مع أنها مشتملة على أصول بدع وضلالات، ولهذا ذمها السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه طريقة كثير من أهل الكلام والمتفلسفة، خاصة الذين شغلوا بالفلسفة وعلم الكلام وبعدوا عن العمل، ولهذا تلاحظ أنهم لا يعظمون الفقه والحديث ونحو ذلك، لأن الإنسان الذي قع قد يدخل في علم الكلام كما سيأتي إن شاء الله، لكنه يعظم الدين ويعظم الفقه ويعظم الحديث، تصبح نظرته لهذه المسائل أخف من غيره، بخلاف المتفلسف. المتفلسف عنده طغيان فكري، عنده إعجاب بذكائه وبعلومه وبفلسفته وبعلم الكلام وبالقواعد المنطقية ونحو ذلك. ولهذا تجد أن هذا الحزب أو هذه الطائفة تكثر في المائلين إلى الفلسفة، تكثر في المعتزلة الذين أصلوا أصولا تخالف منهج السلف رحمهم الله تعالى. فهذا الحزب رأى أن الدين لا يقوم إلا بعلم الكلام والفلسفة، وأن أئمة السلف الذين تفرغوا للقرآن والحديث مفرطون ولا يستطيعون أن يردوا على أولئك. ولكن للأسف الشديد فإن هذا الحزب وقع في كثير من الضلالات والبدع كما هي أصولهم الكلامية والفلسفية المعروفة. إذن الحزب الأول حزب معجب بعلم الكلام والفلسفة، ويرى أنه لا بد منه للرد على المخالفين، وأن نقض مذاهب الفلاسفة والزنادقة والثانوية والملاحدة المنكرين لوجود الله لا يتم إلا بقواعدهم المنطقية. فهذا قسم من الناس. طيب القسم الثاني، قال رحمه الله: وحزب رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمة والسلف هو الصواب لما علموه من فضلهم، فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك، وعن جنس المحاجة والمجادلة، ورأوا ذلك هو السلامة والورع والاتباع، فوقعوا في التفريط في جنب الله، وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه، ولزم من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين، فوقعوا هم في الجهل البسيط، ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركب. حسن، قبل أن نكمل، هذا الحزب هؤلاء قالوا إن كلام السلف رحمهم الله تعالى يقتضي أن تقتصر على الكتاب والسنة، وما نقله السلف هو الصواب وهو الحق، وأئمة السلف لهم علمهم ولهم فضلهم، وهذا كله بلا شك صحيح. لكن هذه الفئة من الناس أعرضوا عن طرائق الاستدلال والنظر، أعرضوا عن كل ما فيه محاجة ومجادلة ونحو ذلك، ولو كان بالطرائق والمناهج الصحيحة، وقالوا إن السلامة والورع في أن تترك كل شيء وتقتصر على الكتاب والسنة. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول عن هؤلاء: فوقعوا في التفريط في جنب الله، وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه. لماذا هنا؟ لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها طرائق الاستدلال والمجادلة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه في آخر الرسالة. بمعنى أنك لو تأملت مجادلة القرآن للمشركين أو للنصارى أو لغيرهم لوجدت هذه المجادلة جامعة بين شيئين: الشيء الأول المجادلة بالخبر والآيات القرآنية، وأن هذا وحي الله وأن هذا كلامه، والثانية أنها مجادلة استدلالية عقلية. فمثلا لما كان المشركون والدهرية ينكرون البعث بعد الموت ويقولون لا بعث ولا إعادة لهذا الإنسان مرة أخرى، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فجاء في كتاب الله عز وجل القسم بأنكم ستبعثون والإخبار عن الساعة، لكن أيضا جاءت مجادلات عقلية، مثل أن الله عز وجل جادل هؤلاء المنكرين للبعث ولليوم الآخر بمثل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني أنتم تقولون لا يمكن البعث، نقول هذا دليل عقلي، الذي بدأ الخلق أليس قادرا على أن يعيدهم مرة أخرى؟ الجواب بلى. هذا وش نسميه؟ ماذا نسميه؟ هذا نسمي استدلال شرعي وهو أيضا عقلي، عقلي شرعي. ومثل قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه الآية قررت أن الله يحيي الموتى، لكن أيضا أتت بحجاج عقلي، أرض تربة ميتة ما فيها شيء، ينزل عليها الماء فتنبت، من الذي أحياها؟ الله. إن الذي أحياها قادر على أن يحيي الناس ولو أنهم إذا ماتوا صاروا ترابا، لأن المشركين يقولون أئذا كنا ترابا أئذا كنا عظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقيل لهم ها هي الأرض الميتة، هي تراب ميت ينزل الله عليه الماء فيحيى وينبت، وكذا أنتم يوم القيامة تبعثون. في آية أخرى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. استدلال عقلي، الذي خلق الشيء الكبير وهو السماوات قادر على أن يخلق الشيء الصغير وهو أنت أيها الإنسان. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول إن هؤلاء الذين قالوا نقتصر على الكتاب والسنة ولا يناقشون في وسائل الدلائل ومسائل الدلائل بمنهج صحيح، لا، هؤلاء يفرطون أحيانا. ولهذا قال ولزم من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين، لتسلط هؤلاء وقالوا نحن أهل العقول، نحن أهل المناقشات المنطقية، أنتم لا تفقهون، أنتم لا تفهمون، فتسلطوا عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحزب فوقعوا في الجهل البسيط، والأولون وقعوا في الجهل المركب. الجهل البسيط هو أن تجهل الشيء لا تعرفه، وهؤلاء لم يعرفوا طرائق الاستدلال وقعوا في هذا الجهل، سماه شيخ الإسلام إيش؟ الجهل البسيط. لكن الحزب الأول الذي اقتنع بالمقدمات المنطقية والفلسفية ورآها حقا وقع في الجهل إيش نسميه؟ المركب، يعني أن علومه والنتائج التي توصل إليها باطلة وهو يجهل أنها باطلة بل يظنها حقا. ماشي هذا ولا لا؟ يعني إيش الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ إيش الفرق بينهما؟ الجهل البسيط مثل إنسان تقول له أين مسجد الراجحي، تسأله في مكة قال لك لا أدري، هذا إيش يسميه؟ جهل بسيط. واحد ثاني قيل له أين مسجد الراجحي الكبير المشهور، قال هو في طريق المدينة، وش نسميه؟ جهل مركب. ماشي هذا؟ ليه؟ لأنه جهل وأيضا أعطى معلومة خاطئة. فأهل الكلام ظنوا أن علم الكلام هو العلم وعظموه، بينما هو علم مجتهد مشتمل على ضلالات وبدع. فهذا هو الفرق بينهما. إذن هذه الفئة ممن ينتسب إلى السلف رحمهم الله تعالى اجتهدوا وظنوا وجوب الاقتصار على دلائل الكتاب والسنة وعدم الخوض في هذه المسائل. شيخ الإسلام يقول لا، منهج القرآن منهج السنة، وحتى الأئمة رحمهم الله تعالى لهم استدلالات. وأكبر دليل على ذلك، على أن طرائق الاستدلال عند السلف رحمهم الله تعالى لا تقتصر على مجرد رواية الكتاب والسنة. علم مصطلح الحديث هذا علم عقلي، علم عظيم لا ينبغ فيه إلا الأذكياء، أليس كذلك؟ إذن هو علم الحديث، علم الحديث رواية بابه عظيم، مثله أصول الفقه، مثله مناهج التفسير وقواعد التفسير. هذه كلها إذا تأملتها وجدتها داخلة في قواعد الاستدلال والاستنباط، والأئمة رحمهم الله تعالى كتبوا فيها وألفوا فيها وأبدعوا فيها، وهي كلها مناقشات، أليس كذلك؟ أنت الآن لما تأتي للسنة النبوية رواية، كيف يمكن أن تصل إلي هذه الرواية؟ لم تصل إلينا إلا من خلال جهود جبارة لأئمة الحديث. هؤلاء ماذا صنعوا؟ هؤلاء استخدموا عقولهم في معرفة الرواة وأماكنهم وأحوالهم وضعفهم وقوتهم وأسفارهم ومروياتهم وإلى آخره، ثم قارنوا واستنبطوا حتى أوصلونا إلى مناهج من أدق المناهج لا توجد عند أي أمة من الأمم غير أمة المسلمين، وكذلك أيضا في أمورهم كلها. طيب، ما هو السبب في أن هؤلاء لم يدخلوا في مناهج الاستدلال؟ نعم، وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السلف أعم مما أرادوه، كما قررت نظير ذلك في قاعدة السنة والبدعة، وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعالى وترك اتباع هدى الله، فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعونها، وإما أن يكتفوا بمجرد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقه فيه، ويرون أن عدم معرفة معاني الكتاب والسنة هي الطريقة التي سلكها السلف وأمروا بها وعنوها في مواضع. نعم، يقول شيخ الإسلام سبب موقف هذا الحزب الثاني أنهم فهموا من كلام السلف أعم، يعني السلف لما ذموا علم الكلام هل ذموا جنس الكلام؟ الجواب لا، لكن هؤلاء قالوا إذن أي كلام غير الكتاب والسنة هذا مذموم، وهذا الفهم غير صحيح. السلف ما ذموا جنس الكلام كما سيأتي، وإنما ذموا أنواعا من الكلام انحرف بأهله وأصحابه إلى ضلالات وبدع. هؤلاء أو هذه الفئة التي أرادت الاقتصار على الكتاب والسنة قد يؤول بهم الأمر كما قال الشيخ إلى الإعراض عن آيات الله وعن تدبرها، لأن هؤلاء يرون الاقتصار على نص الكتاب والسنة ورواية ونقل الكتاب والسنة. طيب، أنت وأنت تروي هذه الروايات هل تفهمها؟ هل تفقهها؟ بعض هؤلاء قد يؤدي به الأمر إلى أنه يقول أنا لا أفهم معناها، لا يلزمني فهم معناها، أنا مجرد ناقل، أنا أنقل لك إما أنني أعلمك وأدرسك القرآن أو أنقل لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال السلف وأكتفي بذلك. وهذا مشكل، لأن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن وأمر بالتفكر، والأئمة رحمهم الله تعالى فسروا القرآن الكريم التفاسير الكثيرة المتنوعة، وكذا السنة في باب الدراية وفقه السنة ومختلف الحديث والاستنباط والمعاني والدلالات ونحو ذلك. فعلى رأي هذه الفئة اقتصر على رواية الكتاب والسنة، أنت ناقل فقط، وهذا ليس بصحيح. ولهذا قد يؤول الأمر ببعض هؤلاء إلى أن يكتفي بمجرد النقل ويلغي الفهم، أو أنه يوردها بلا فقه ولا فهم ولا تدبر، بل يعتقدون أن عدم معرفة معاني الكتاب والسنة هو الذي أراده السلف، وهذا ليس بصحيح، هذا تفريط. إذن افقهوا، لأن هذا وإن قال به بعضهم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنه للأسف الشديد أحيانا يتبادر إلى ذهن كثير من المطلعين على هذه المسائل، يتبادر إلى ذهنه ما هو مذهب السلف الذين ذموا علم الكلام؟ هو الرواية. يا أخي النصوص كافية. طيب النصوص كافية، تنقلها بدون فقه بدون فهم؟ تتعامل معها أو لا تتعامل معها؟ تجمعها، تقارن بينها، تستنبط، تحتج، تبطل دعوى الملاحدة، الزنادقة، المشركين، اليهود، النصارى، الوثنيين، المنكرين لليوم الآخر، المنكرين لنبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل أنت من خلال تدبرك لهذه النصوص تصنع ذلك وتتدبر أم لا؟ للأسف الشديد وقع تخليط في هذا الباب، فظن بعض الناس الظن الذي ظنه هذه الفئة من الناس الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهو أن طريقة السلف هي النقل المجرد فقط، وأنك تكتفي بالرواية والتبليغ لها لفظا فقط، وهذا ليس بصحيح. السلف رووا وفسروا وكانوا أهل عقول واستخدموا عقولهم النيرة في فهم الكتاب والسنة، وناقشوا واستدلوا وعللوا وأبطلوا المذاهب الفاسدة. فمن زعم أن مذهب السلف هو مجرد النقل فهذا يصدق عليه حكم الطائفة الأولى المتكلمين، كما قلنا قبل قليل، المتكلمون والفلاسفة استكبروا على أهل السنة وقالوا أنتم ما عندكم إلا النقل، أنتم لا تفقهون ولا تستخدمون عقولكم ولا تعرفون المسائل والدلائل المختلفة. فهل هذا هو ما أراده السلف رحمهم الله تعالى حين ذموا علم الكلام؟ إذن مضى عندنا كم حزب أو كم فئة؟ مضى فئتان، الفئة الأولى المعجبة بالمسائل المنطقية والفلسفية والكلامية، وهؤلاء وقعوا في الضلالات والبدع. الفئة الثانية التي ظنت أن طريقة السلف هي الاعتماد على مجرد النقل بدون فقه، بدون فهم، بدون تدبر، بدون استدلال، وهذا أيضا خطأ. طيب ننتقل للفئة الثالثة، تفضل. وحزب ثالث اعتقدوا فضل الأئمة والسلف، واعتقدوا الحاجة والانتفاع والاستحسان لما خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين، فقالوا الذي نهى عنه السلف رضي الله عنهم هو الكلام الذي انتحله أهل البدع من المعتزلة ونحوهم ممن يخالف السنة، لا الكلام الذي تنصر به السنة، وهذه طريقة البيهقي. أو قالوا الكلام ينهى عنه في غير وقت الحاجة ومع من يفسده الكلام، ويؤمر به وقت الحاجة ومع من ينفعه الكلام، وهذه الطريقة قد يشير إليها ابن بطة والقاضي والغزالي وآخرون. طيب هذه فئة ثالثة أرادت أن تكون في الوسط، ماذا قالوا؟ هذه الفئة رأت الحاجة إلى طرائق الاستدلال وأنها أحيانا ضرورية وأنها داخلة من باب المصالح المرسلة، فاستحسنوها وقالوا فيها فوائد جمة، لكن السلف ذموا علم الكلام. فماذا أنتم قائلون؟ وما الذي قصده السلف حين ذموا علم الكلام؟ هذه الفئة أو هذا الحزب قسمه شيخ الإسلام إلى قسمين، قسم تأثر بشيء من علم الكلام مثل بعض من ينتسب إلى الأشاعرة، وذكر مثالا على ذلك الإمام البيهقي رحمه الله. والإمام البيهقي رحمه الله تعالى هو إمام كبير في السنة، وهو من أئمة الشافعية الكبار، ولما ألف كتابه السنن الكبرى وهو موسوعة ضخمة جدا في السنة والآثار، رواها بإسناده رحمه الله تعالى، فهي موسوعة حديثية ضخمة، وله أيضا موسوعات أخرى رحمه الله تعالى، له موسوعة في دلائل النبوة، وله أيضا كتاب في البعث والنشور، كتاب في القضاء والقدر وغيره، وله أيضا كتاب يرويه بأسانيده في الأسماء والصفات اسمه الأسماء والصفات، هذه كلها ألفها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. لكن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة الحديث والفقه، الفقه الشافعي، حتى اشتهرت المقالة المعروفة وهي كل إمام جاء بعد الشافعي فللشافعي فضل عليه إلا البيهقي فله فضل على الإمام الشافعي، وذلك بسبب كتابه السنن الكبرى، لأنه ذكر الآثار والروايات التي تؤيد المذهب الشافعي رحمه الله تعالى. هذا الإمام في الحديث والفقه مال إلى مذهب الأشاعرة، وإلى بعض تأويلاته، ودخل في شيء من ذلك. فلذلك هذا الإمام رحمه الله تعالى حين تأخذ كتبه ورواياته فهو ثقة، الرواية التي يرويها بإسناده هو ثقة، ثم انظر في بقية الإسناد، مثل كتاب الأسماء والصفات، كتاب عظيم ومرجع من مراجع السنة. لكن البيهقي رحمه الله تعالى حين يفسر بعض الأحاديث قد يقع في التأويل، قد يقع في تأويل بعض الصفات على طريقة الأشاعرة. فلذلك نحن نأخذ بروايته، لكن تفسيره نزنه بميزان ما أثر عن السلف رحمه الله تعالى، فما وافق السلف أخذنا به، وما خالف السلف رددناه. فالإمام البيهقي رحمه الله تعالى لتأثره بالمذهب الأشعري ماذا قال؟ قال لابد من نصر أصول الدين ومسائله بالدلائل والاستدلال. طيب، وما الذي ذمه السلف رحمه الله يا إمام؟ قال الذي ذمه السلف هو طريقة المعتزلة، أهل البدع من المعتزلة، لأنهم دخلوا في علم الكلام وأصلوا أصولا انحرفت بهم عن طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، وطريقة إخوانك الأشعرية؟ لا، اعتبرها من طرائق الاستدلال الصحيحة. إذن البيهقي رحمه الله تعالى رأى أن الذي ذمه السلف هو طريقة الجهمية والمعتزلة الخلص، أما الأشعرية فلهم طرائق في الاستدلال. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أخذ بها وتأثر بها. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية هي فئة لبعض أئمة السنة ونحوهم. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا السلف لما ذموا علم الكلام لم يذموه لأجل علم الكلام ذاته، لا، وإنما ذموه في حالات. الحالة الأولى حين يكون الخوض في علم الكلام بدون حاجة إليه في غير وقته، مثل أن تأتي إلى مجموعة من العوام فتحدثهم عن مسائل الكلام، قالوا لا حاجة إلى ذلك. إذن قالوا ذموه، أي ذموا من أتى بعلم الكلام في غير الحاجة، أو قالوا إن السلف ذموا علم الكلام لمن يفسده الكلام، يعني فئة من الناس عقله، عقل الواحد منهم لا يستوعب. فهذا إذا دخلت فيه في القضايا المنطقية والكلامية ونحو ذلك تأثر ولم يستطع الخروج منها بشكل صحيح، فقالوا هذا الذي ذمه السلف. مثل أن تكلم العوام بعلم الكلام، قالوا هذا الذي ذمه السلف، لا حاجة، العوام لا حاجة لهم إلى علم الكلام. لكن مقتضى هذا أن يقال إذن علم الكلام قد ينفع بعض الناس وأنه نافع، وهذا في النهاية غير مسلم، غير مسلم. وهذه الطريقة كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إليها ابن بطة. ابن بطة رحمه الله تعالى له كتاب الإبانة الصغرى وله كتاب الإبانة الكبرى، والإبانة الكبرى طبعت في عدة مجلدات وهو من كتب السنة، ونقل في كتاب الإبانة بعض المناظرات. فكأن ابن بطة رحمه الله تعالى يقول إن هذه المناظرات ولو سميت بعلم الكلام فليست من علم الكلام المذموم، ليست من علم الكلام المذموم. ولهذا فإن هذه الفئة التي تأثرت بعلم الكلام مثل القاضي أبو يعلى الحنبلي الفرة، فهذا تأثر بالمذهب الأشعري وكان بين مرة يميل إلى الحنابلة وإلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل، ومرة يميل إلى طريقة الأشاعرة، وله كلام يؤيد ما قاله الإمام أحمد، وله كلام آخر يؤيد ما قرره الأشاعرة. فالقاضي أبو يعلى يقول إن الذي ذمه السلف من علم الكلام إنما هو الكلام في غير وقت الحاجة أو لمن لا يفيده علم الكلام بل يتضرر به، وهذا أيضا غير مسلم. ومثله الغزالي أبو حامد الغزالي، فأبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين وغيره نقل ذم علم الكلام وذم السلف، بل هو رحمه الله ذم علم الكلام ذما شديدا، لكن أبو حامد الغزالي تأثر بالمذهب الأشعري، تأثر بالمذهب الصوفي، دخل في علم الكلام، ودخل في أيضا شيء من الغلو في التصوف كما في بعض كتبه مثل المظنون به على غير أهله وغيره من كتبه، ومثل إشاراته في إحياء علوم الدين. فلذلك الإمام الغزالي دخل في الفلسفة ودخل في علم الكلام والمذهب الأشعري ودخل في علم التصوف، ثم إنه نقل ذم السلف لعلم الكلام. إذا ما الذي ذمه؟ الذي ذمه السلف عند الغزالي رحمه الله تعالى هو علم الكلام عند العامة وخطاب العامة، فهؤلاء لا ينبغي أن يخاطبوا بعلم الكلام، وإنما يخاطبوا بالكتاب والسنة لترسخ مسائل الدين في نفوسهم. طيب علم الكلام والفلسفة قال للخاصة، وهذا بلا شك غير مسلم، هذا غير مسلم أن نقول علم الكلام ينفع مع فئة وفيها أخرى لا ينفع معها. ما المقصود بعلم الكلام؟ إذا كان المقصود به طرائق الفلسفة والمنطق ومسائل علم الكلام المذموم، فلا شك أنه لا ينتفع به لا هؤلاء ولا أولئك. الخلاصة أن الفئة الثالثة أرادت أن تكون في الوسط، فتأخذ بقول السلف في ذم الكلام، وهي أيضا تتأثر بشيء من علم الكلام، فقالوا الذي ذمه السلف هو أن يلقى علم الكلام في غير وقته أو لغير أهله أو لمن لا ينتفع به، أما ما عدا ذلك فهذه الفئات متفاوتة. ابن بطة أقرب إلى مذهب السلف، فرأى أن المناقشات وإن سميت علم الكلام فهي جائزة لأنها مناقشات ومناظرات صحيحة. البيهقي أو الغزالي أو أبو يعلى الفراء لا، وقعوا في شيء من علم الكلام، فظنوا أن الذي أنكر هو نوع آخر، إما أنه لفئة معينة أو في وقت معين أو نحو ذلك، فصارت نظرتهم للمسألة والتي أرادوا منها أن تكون وسطا غير دقيقة، غير دقيقة. إذن كم صار معنا من الفئات؟ ثلاث فئات. فئة معجبة بعلم الكلام، فئة تمنع علم الكلام والاستدلال بكافة أنواعه وتقتصر على نقل الكتاب والسنة، وفئة ثالثة أرادت أن تجمع بين نهي السلف عن علم الكلام وبين ما وقعت فيه أو وقع فيه شيوخها من علم الكلام، ففسرت نفي السلف ونهي السلف عن علم الكلام في أحوال دون أحوال. هذه هي الفئات الثلاث والأحزاب الثلاث. ما هو رأي شيخ الإسلام؟ ما هو الجواب؟ ما هو التحقيق في هذا؟ نعم. فصل. والتحقيق أن الذي نهى عنه السلف هو الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ولا رسوله، كما قد قررت في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي ما لم يشرع من الدين، وغلبة اسم الكلام على الكلام المبتدع كغلبة اسم السماع على السماع المبتدع، فإن ناسا لما أحدثوا سماع القصائد والتغبير لتحريك قلوبهم وصلاحها وإثارة مقاصدها ومواجدها، وأحدث آخرون كلاما ونظرا لعلم قلوبهم وصلاح عقائدهم وتحقيق مقالهم، كان هؤلاء فيما أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيها بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف المنطوقة. حسنت. هنا بدأ شيخ الإسلام في هذا الفصل المهم تحقيق المسألة ليقول لك: أولا، الذي نهى عنه السلف هو الكلام المبتدع المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبني على قاعدة البدعة، وأن البدعة هي ما لم يشرع في الدين، قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وقررها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام. إذن السلف إنما أنكروا البدع المخالفة للكتاب والسنة، وهؤلاء الذين وقعوا في علم الكلام وقعدوا له القواعد هم أولئك الذين وقعوا في مسائل تخالف قواعد الدين وأصول العقيدة الصحيحة، فلذلك السلف ذموه ذما كاملا. لكن هل معنى هذا أن السلف ذموا الكلام لأنه كلام؟ قال لك لا، ذموا علم الكلام لأنه مبتدع، ولم يذموا علم الكلام لأنه كلام. والدليل على ذلك أن أئمة السلف كتبهم مملوءة بالكلام، اللي هو إيش؟ شرح وتعليق وبيان وكتب وتأليفات متنوعة حول الدين، أليس كذلك؟ الآن الكتب في المكتبة الإسلامية التراثية القسم القليل منها هو المروي بالرواية، أليس كذلك؟ مثل القرآن العظيم هو الذي نقل بقراءاته المعروفة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دونت، والآثار آثار السلف رحمهم الله دونت، لكن هذه لا تساوي إلا جزءا قليلا من كتب العلم التي هي كلام أهل العلم. فهل معنى هذا أن أي كلام خارج الكتاب والسنة والآثار هو من الكلام الذي نهى عنه السلف؟ قال لك لا. واضح يا مشايخ؟ هل هو هذا؟ قال لك لا. وإنما تحول مصطلح الكلام إلى مصطلح مشهور عالم على أشياء مبتدعة، فذموا علم الكلام. فإذا أطلق السلف وقالوا علم الكلام المذموم، أو ذم السلف الكلام حكمي على أهل الكلام، فهذا يختص بنوع من علم الكلام صار مشهورا معروفا، وليس هو مجرد أي كلام يتكلم به الناس أو يتكلم به العلماء رحمهم الله تعالى. ثم أعطانا مقارنة لعلم الكلام بمسألة من المسائل المشهورة وهي السماع. يتكلم السلف ما حكم السماع؟ فتجد أغلب العلماء يقولون محرم، بدعة، السماع بدعة وضلالة ومحرم. ما هو السماع؟ سماع القرآن؟ لا والله، ما هو بدعة. قراءة السنة؟ ما هو بدعة. إذن ما الذي ذمه السلف؟ قال لك اشتهر وغلب هذا المصطلح وهو مصطلح السماع الصوفي الذي انتحله المتصوفة في ألحان وقصائد وأحيانا يصحبها رقص، ويظنون أن هذا السماع هو مما يقرب إلى الله عز وجل، فأنكره السلف رحمه الله. إذن صار مصطلح السماع مثل مصطلح الكلام. ليه؟ لأن الكلام منه ما هو كلام مذموم مبتدأ هو الذي ذمه السلف، ومنه ما هو كلام هو حق ومؤيد بالأدلة الصحيحة وهو الذي قال به الأئمة رحمهم الله تعالى ودونه في كتبه. وكذا السماع منه ما هو سماع صوفي منحرف عن المنهج فهو الذي ذمه الأئمة، ومنه ما هو سماع مشروع كما سيبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا الأصل في علم الكلام في زمن الصحابة أنه لا شيء فيه، الأصل في الكلام أنه لا شيء فيه، ثم أحدث أهل البدع علم الكلام فوقعوا في الضلالات. كما أن السلف كانوا أهل سماع للقرآن وأحيانا يسمعون بعض القصائد وترق قلوبهم، لكن بعد ذلك دخل في السماع السماع الصوفي المنحرف. إذا فهمنا هذا فإننا والحالة هذه نميز بين الحالتين. ولهذا وش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا؟ أحدث من الأصوات المسموعة شبيها فيما أحدثوا بالحروف المنطوقة. هذه أصوات مسموعة وهذه حروف منطوقة. الأصوات المسموعة هو السماع الصوفي المحدث المبتدأ، والأحرف أو الحروف المنطوقة هو علم الكلام الذي أحدثه أهل الكلام. إذن لا بد من مراعاة المصطلحات، لا بد من مراعاة المصطلحات. فإذا قيل ذم السلف علم الكلام لا بد أن تعرف أنهم أرادوا به نوعا من علم الكلام. ذم السلف السماع أرادوا به السماع المنحرف الصوفي، فلا يختلط هذا وهذا، وسيبينه أيضا شيخ الإسلام. تفضل يا شيخ. وعبروا هم والمسلمون عن ذلك بأعم صفاته وهو السماع والكلام، فإذا أطلق اسم السماع عند كثير من الناس أو قيل فلان يحضر السماع أو يقول به وفلان ينكر السماع وينهى عنه، انصرف الإطلاق إلى السماع المحدث الذي هو مورد النزاع. صحيح، هذا صحيح. ليش؟ هذا أعم صفاته، هذا اللقب لقبه المشهور. فإذا أطلق السماع خلاص، إذا قيل فلان يحضر السماع يعني السماع الصوفي، فلان يقول بجوازه يعني السماع الصوفي، فلان ينكر السماع السماع الصوفي. إذن هذا هو السماع المحدث الذي أنكره السلف. طيب هل في سماع آخر مشروع؟ نعم تفضل. وإن كان السماع المشروع المأمور به هو الذي هو واجب تارة ومستحب أخرى، هو سماعا أيضا، بل هو السماع المعروف في كلام من حمد السماع وأثنى عليه من المحتذين طريقة السلف رضي الله عنهم. نعم، هل في سماع مشروع؟ بل في واجب. القرآن لا تصح، الصلاة لا تصح إلا إيش؟ إلا بسماع القرآن. الجهرية لا بد من سماع القرآن، هذا سماع. ومنه ما هو مستحب مثل التراويح أو قراءة القرآن في المساجد أو غير ذلك. إذن هذا سماع حق، ومثله في بعض الأحيان سماع بعض القصائد، فهذا أيضا من السماع الجائز. نعم يا شيخ. وكذلك إذا أطلق لفظ الكلام الذي يذمه وينهى عنه قوم ويمدحه ويأمر به آخرون فإنه عندهم هو الكلام المحدث، وإن كان الكلام الذي أنزله الله تعالى هو أصدق الكلام. أصدق، نعم، هو أصدق الكلام وخيره وأفضله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة كلاما. يا سلام، كلام الله هو كلام الله، هل فيه أعظم من كلام الله وأصدق من كلام الله؟ وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام الأئمة، كله يسمى كلام. إذن إذا أطلق الكلام وقيل ينهى عنه ونهى عنه السلف فالمقصود به الكلام المحدث، ولا يدخل فيه كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام الصحابة ولا كلام الأئمة والمحققين رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. وإن كان الكلام الذي أنزل، ولكن خص المحدث من النوعين، لكن خص المحدث من النوعين باسم الكلام والسماع، لأن هذا الاسم بمجرده تعبير عنه لا يدل على حمد ولا ذم ولا أمر ولا نهي، واللام فيه تنصرف إلى المعهود. نعم، إذا أطلق الكلام، كلام مطلق لا يمدح ولا يذم، قد يكون كلاما حقا وقد يكون كلاما باطلا، مثله سماع، لما يقال سماع قد يكون حقا وقد يكون باطلا، لكن إذا دخلت عليه الألف واللام صارت للعهد. فإذا قيل الكلام المذموم، إذن هذا نوع من الكلام. السماع المذموم، إذن هذا نوع من الكلام المذموم. نعم، أو السماع المذموم. نعم، بخلاف ما كان من الكلام والسماع مشروعا فإن ذاك يعبر عنه بأخص أسمائه مثل علم وقرآن وسماع القرآن ونحو ذلك، لأن من عادة العرب وغيرهم في الخطاب إذا كان تحت الجنس نوعاً نوعان. نعم. إذا كان تحت الجنس نوعان عبروا عن أشرفهما باسمه الخاص وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح، كما فعلوا ذلك في مثل لفظ دابة وحيوان وذوي الأرحام. هنا فيه بيان، يقول لك الكلام والسماع إذا كان مشروعا فطريقة الأئمة رحمهم الله تعالى يعبرون عنه بألفاظ شرعية، مثل نقول يقرأ القرآن، يرتل القرآن، يروي الحديث النبوي، يتعلم العلم، يسمع القرآن، ولا نقول السماع، ما نعبر بمثل، لا يعبرون عنه، لأن هذا مشكل. وهذا هو الأولى، أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية، أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية. لماذا؟ قال لأن اللغة العربية واسعة، والعرب إذا صار هناك مصطلح تدخل فيه عدة معاني يعبرون عن أشرفها بالمعنى الخاص، ويتركون إيش؟ الاسم المشترك المرجوح للمعنى العام، للمعنى العام. ولهذا مثلا تجدهم مثلا يقولوا لك العلم، العلم عام، قد يكون في الطب، في الفيزياء، في كذا في كذا في كذا، لكن العلم الشرعي يخص به العلم الشرعي. لما تأتي إلى العرب مثلا تجدهم المعنى الشريف يخصونه بمصطلح خاص به، والمعنى المشترك العام يدعونه. وضرب مثال بدابة، دابة يدخل فيها الإنسان ويدخل فيها الحيوان، أليس كذلك؟ لكن هل العرب تسمي الإنسان دابة؟ قال لك لا، وإنما تركت لفظ الدابة الذي يصدق على كثيرين بالمعنى المشترك لغير الخاص، فصار الإنسان إذا أطلق وقال إنسان من بني آدم، ولا يمكن لأحد من العرب يجي يعبر عن الإنسان ويقول ولقيت دابة، يعني واحد من أصحابه، لا، وإنما دابة يدخل فيها كافة أنواع الدواب. إذن لشرف الإنسان، وإن كان هو داخلا في مصطلح الدابة، العرب ميزته. ومثله حيوان، الحيوانات معروفة، والإنسان أيضا حيوان لأنه حي، حيوان ناطق، هكذا يعبرون عنه. لكن مع ذلك العرب لم يسمى الإنسان حيوان أبدا، وإنما الحيوان للدواب المعروفة. طيب والإنسان؟ لا، يقال لك، يقال له إنسان، يقال له بشر، يقال له هذا من بني آدم، يقال له بعبارة تختص به لأن العبارة أشرف، وإن كان الإنسان داخلا في ذلك. مثال آخر، ذوي الأرحام. ذوي الأرحام لها مصطلح خاص ولها مصطلح عام. مصطلح خاص وهو الذي يرث، الذي يرث من ذوي الأرحام، وأصلها وأولو الأرحام أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، اللي هم الورثة، يعني أبوك وأمك وأختك وأخوك وابنك، هؤلاء هم الذين يرثون، فيطلق عليهم من ذوي الأرحام. لكن تجد الأئمة رحمه الله تعالى في هذا الباب يطلقون ذوي الأرحام على مين؟ على القرابة البعيدة. أما الأب والابن والأم لا يسمونهم ذوي الأرحام. ليش؟ نظرا لإرثهم الخاص. بينما ذوي الأرحام لا يرثون أبدا إذا كان للميت ورث من قراباته القريبة، بل بعض العلماء لا يورث ذوي الأرحام إطلاقا، لا يورث ذوي الأرحام إطلاقا. فإذا نعود إلى المصطلحات. لما نأتي لمصطلح السماع يدخل في عبارة، نتج السلف يخصونه قرآن، تلاوة، علم شرعي، الكلام علم، علم شرعي، دراسة شرعية، فقه شرعي، له مصطلحات. أما المصطلحات العامة فيدعونها نظرا لأنه يدخل فيها ما هو حسن وما ليس بحسن. طيب تفضل. وقولنا كلام أو سماع إنما هو تعبير عنه بالاسم المشترك بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، فإذا كان عندهم متميزا بما يدل على أنه حق وهدى ورشاد عبروا عنه بالاختصاص، كما أنه إذا كان متميزا بما يقتضي أنه باطل وضلال وغي عبروا عنه بالاختصاص. نعم، هذا التطبيق العملي. كلام سماع، كلام نكرة وسماع نكرة، يدخل فيها حق وباطل مشترك. الكلام قد يكون حق وقد يكون باطل، قد يكون هدى وقد يكون ضلالا، قد يكون غي وقد يكون رشادا. مثله السماع، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فماذا يصنع السلف رحمهم الله تعالى؟ لابد يميزون، لابد من الاختصاص، فلذلك يعبرون عنه بالاختصاص. إذا كان حقا فيقال علم شرعي، شريعة، دين الحق، كتاب، سنة، وعكسه إذا كان باطلا وضلالا عبروا عنه بالاختصاص فقالوا فلسفة، علم كلام منطق يوناني، كلام مبتدع، بدعة. ولهذا تجد السلف رحمهم الله تعالى ماذا يقولون؟ علم الكلام المذموم، دائما يعبرون ويتلون كلمة المذموم. ليه؟ لأجل أن يميزوا. وأن ما أنكره السلف رحمهم الله تعالى هو ما كان مذموما. تفضل يا شيخ. ولا ريب أن المحدث من النوعين ليس حقا وهدى ورشادا من كل وجه، ولا باطلا وضلالا وغيا من كل وجه. صحيح. يعني من النوعين يعني السماع والكلام، وليس حقا وباطلا، سواء كان علم الكلام المذموم قد يكون فيه حق، كما أن كلام الأئمة الذي نسميه حقا قد يكون فيه ما هو مذموم. ومثله السماع، قد يكون في السماع الصوفي جزء من حق، وقد يكون السماع المشروع جزء منه مذموم. لماذا؟ تفضل يا شيخ يشرح يا شيخ الإسلام. وهذا باتفاق جميع الطوائف، فإن القائلين بالكلام والسماع المحدثين يسلمون أن فيه ما هو باطل وضلال، وأن كثيرا من أهل الكلام ضل وكثير من أهل السماع غوى، ويميز هؤلاء الكلام الصواب بصفات قد يكون فيها بعض قد يكون في بعضها نزاع بينهم، كما يميز أولئك السماع النافع بصفات يكون في بعضها نزاع عند بعضهم. صحيح. يعني أهل الكلام والسماع المذموم أكثرهم يقول لك نعم فيه مشكلات، فيه ضلال، فيه باطل، فيه إشكاليات، ويعترفون أن بعض أهل الكلام ضل وانحرف عن المنهج الحق في العقيدة الصحيحة، وأن بعض أهل السماع غوى وانحرف عن العبادة الحقيقية، يعترفون بذلك اعترافا تاما. فإذا قيل لهم ميزوا بدأوا يميزون لك، فهذا دليل على اعترافهم بأن كثيرا من السماع والكلام المذموم فيه ما هو غي وضلال، وإذا أرادوا أن يميزوه أخرجوا منه بعض الصفات الحقة. وطبعا المقصود بذلك هو التقويم لمثل هذا العام، وإلا فانتزاع الحق من علم الكلام قد يكون صعبا، وقد لا يتيسر لبعض الناس. يعني كمثال، قد يكون علم الكلام المذموم فيه جزئية في الاستدلال يستفيد منها طالب العلم، لكن من الذي يستفيد؟ من الذي ينتزع هذه الفائدة؟ ليس كل الناس. وإذا كان علم الكلام في أكثره ضلالا فينبغي إيش؟ فينبغي الابتعاد عنه. ولا يجوز لأحد أن يقول لا يا أخي تعلم علم الكلام والفلسفة والمنطق لأنك ستستفيد 1%. فنقول لا حاجة إلى هذا 1%. واضح هذا ولا ما واضح؟ ومثله السماع، السماع المنحرف الصوفي الذي أنكره السلف قد يكون أحيانا لبعض الناس أو في حالة من الحالات فيه رقة قلب وعبادة وطاعة إلى آخره، شيء جميل، لكن هذا الجميل كيف تستخلصه؟ كيف تأخذه؟ وقد غلب على السماع الانحراف. إذن شيخ الإسلام هنا يقول إن بعض الذين يقولون بعلم الكلام المذموم ويقولون بالسماع الصوفي المنحرف يعترفون بأن فيه ضلالا وغيا وباطلا، وحين يصفون ما هو حق تجدهم يقيدونه بقيود تتوافق مع الكتاب والسنة. طيب والمنكرون ماذا يقولون؟ تفضل. إيش والمنكرين للسماع والكلام المحدثين لا ينكرون أن في كلام المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابا، وأن السماع قد تحصل به رقة ومنفعة للقلب، وإن كان تحصل به أيضا مضرة كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا يقولون: فلان صاحب علم وفلان صاحب كلام، وهذا كثير في كلامهم، مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: لم يكن يعرف العلم ولا الكلام، وقوله: عليكم بالعلم. نعم، هذا الذين ينكرون السماع وعلم الكلام المنحرف يقول لك، يكرون بأنه قد يكون في فوائد، قد يكون في بعض دلائل المتكلمين ما هو حق، وفي بعض الصواب سماع الصوفية ما هو حق، لكن يقولون مضرته أكثر من منفعته، وإذا غلبت المضرة وجب تركه، خاصة وأن هناك بديلا. انتبهوا لهذا. يعني هل الأمة مضطرة إلى علم الكلام والفلسفة؟ الجواب لا. الصحابة والتابعون هل عرفوا علم الفلسفة والكلام؟ الجواب كلا. هل كانوا مؤمنين؟ هل كانوا عارفين؟ هل كانوا حاذقين؟ الجواب نعم. هل كان إيمانهم قويا وصحيحا ومدللا؟ الجواب نعم. إذن لا حاجة. ومثله السماع، قد يكون في السماع رقة، لكن لما يغلب على السماع الانحراف فإنه يودي بصاحبه ويخرجه عن نطاق العبادة الحقة إلى أنواع من البدع التي قد تتحول إلى بدع مغلظة والعياذ بالله. لكن هل في شيء من السماع حق؟ نقول نعم، لكن لغلبة السماع المنحرف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والأئمة ما كانوا عارفين بهذا السماع الصوفي لا من قريب ولا من بعيد، وإنما كان سماعهم القرآن والسنة والعلم النافع. إذن كما استشهد شيخ الإسلام وكما هو في الآية: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وحرما. وهذا قياس صحيح. وعلى هذا فحينئذ ينبغي للإنسان أن يستخدم المصطلح الشرعي، وهذا الذي سار عليه السلف. فكانوا إذا تكلموا عن بعض أهل البدع قالوا: هذا صاحب كلام. وإذا تكلموا عن أهل العلم قالوا: فلان صاحب علم، صاحب حديث، صاحب رواية. فميزوا بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: عليكم بالعلم، ولم يقل عليكم بالكلام أو علم الكلام، قال عليكم بالعلم، العلم الشرعي. وأنكر على ابن أبي دؤاد أحد رؤوس المعتزلة وقال عنه إنه لا يعرف العلم ولا الكلام. لا يعرف العلم يعني لا يعرف العلم الشرعي ولا الاستدلال الصحيح من الكتاب والسنة. ويقول الإمام أحمد: حتى والكلام لا يعرف الكلام، يعني لا يعرف الطرائق الصحيحة في الاستدلال الكلامي الحقيقي. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما امتحن في محنة القول بخلق القرآن ناقش المعتزل، ناقشهم، وكتابه المشهور الرد على الزنادقة والجهمية كله مناقشة كلامية، لكن كلامية مبنية على دلائل الكتاب والسنة وليست على قواعد وطرائق أهل الكلام. ومن قرأ هذا الكتاب للإمام أحمد عرف كيف أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى وإن كانوا أهل علم وحديث إلا أنهم كانوا أقوياء في استدلالهم وحجاجهم وبيان بطلان مذهب المعتزلة المفتخرين بعلم الكلام. يذكر الإمام أحمد الشبهة للمعتزلة ويرد عليها، فإذا قرأت الشبهة وقرأت رد الإمام أحمد بن حنبل تبين لك أن أولئك المعتزلة ليس عندهم دليل عقلي صحيح، مع أنهم يزعمون أنهم هم أهل العقول. ولهذا مناقشات الإمام أحمد ومناظرات عبد العزيز الكناني كما هي مدونة في الحيدة ونحو ذلك، هذه المناظرات وهذه المناقشات عند هؤلاء الأئمة تدل على مبلغ فقه السلف ومعرفتهم وطرائقهم في المحاجة والاستدلال. وإنما أنكروا علم الكلام المذموم. وهذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة عظيمة جدا جدا في هذا الباب، ومهمة ومفيدة لطالب العلم. كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة تقريبا. طيب نأخذ 5 دقائق. تفضل. إيش فصل؟ إذا عرف هذا فالكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون وليس بحق ولا حسن، وهذان الوصفان متلازمان، فإن كل مشروع مسنون فهو حق حسن، وكل ما هو حق حسن فهو مشروع مسنون، وكذلك بالعكس. جميل. هنا بدأ فصل يبين المسألة. ما هو الكلام المبتدع؟ قال لك ما ليس بمشروع ولا مسنون، وهو أيضا في نفس اللحظة ليس بحق ولا حسن. إذن السلف ما ذموا الكلام لأجل الكلام ولا لأجل مجرد المناقشة العقلية. وكما قلت لكم القرآن مليء بالأمثلة المضروبة والمناقشات العقلية، إنما السلف ذموا علم الكلام لأنه يخالف أصول الدين والعقيدة. وعليه فهناك تلازم بين ما وافق الشرع والسنة يكون حقا وحسنا، ما خالف الشرع والسنة يكون باطلا وسيئا. كل قول كل كلام سيء إنما هو سيء لأنه مخالف للمشروع، وهذا هو التلازم بين القضيتين. لا يمكن أن يكون في دلائل الكتاب والسنة الشرعية إلا ما هو حق، وكل ما خالف الدلائل الشرعية فإنه يكون كلاما باطلا. وعلى ضوء هذا فالسلف ذموا علم الكلام لأجل ذلك. تفضل. ياش وذلك أن الكلام نوعان، إنشاء وإخبار، فأما الإنشاء فمثل الأمر والنهي، فكل أمر ونهي لا يكون موافقا لأمر الله تعالى ونهيه فهو ضلال وغي. وأما الإخبار وهو الغالب على كل فن، وهو الغالب على فن الكلام المتنازع فيه، فإنه إخبار عن حقائق الأمور الموجودة والمعدومة كالإخبار عن الله تعالى وصفاته وأفعاله وعن المعاد وما يكون بعد الموت وعما مضى قبلنا وما سيكون بعدنا. يا سلام. يقول لك الكلام الذي جاء في الكتاب والسنة والأدلة وغيرها ينقسم إلى قسمين، إنشاء وإخبار. انتبه، في البلاغة يقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. الخبر هو الإخبار عن أمر مضى أو عن أمر غائب أو عن أمر سيأتي، وهذا مداره على الصدق والكذب. إذا أخبرنا أحد بخبر فإما أن نقول صدقت أو كذبت. ولهذا لما عرف البلاغيون الخبر قالوا هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات العبارة، خروجا من أي شيء؟ خروجا من أن كلام الله كله صدق، لا يمكن أن نقول حتى ولو كان خبرا، القرآن ولو كان خبرا فكلام الله كله صدق، فلا يجوز أدبا في باب البلاغة أن تقول كلام الله يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فقال البلاغيون لا، ما هو هذا مقصودنا، وإنما لذاته. يعني الآية أحيانا تكون خبرا والآية أحيانا تكون إنشاء، فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ماشي هذا؟ فإن كان خبر الله فهو حق وصدق دائم، فكلمة يحتمل هو معنى بلاغي ليميز عن الإنشاء، ماشي هذا؟ الإنشاء ما هو؟ الإنشاء هو أمر أو نهي أو استفهام، هل يحتمل الصدق والكذب؟ قال لك لا، وإنما الإنشاء يدور بين الحب والبغض والامتثال أو عدم الامتثال، صح ولا لا؟ وهذا في حياتنا كلها. الأب يقول لي لولده أنا كنت بالأمس في مكان كذا، خبر، إما أن يصدقه أولاده أو لا يصدقه، لكن الأب يقول يا ابني اذهب واشتر، مداره على إيش؟ إما أن ينفذ الابن أو لا ينفذ. الدين كله إما إخبار عن الله وعن خلقه وعن الملائكة وعن خلق السماوات وعن العرش والكرسي وصفات الله وعن القصص الأنبياء والمرسلين ونشأة الخلق والخبر عن قصص الله، هذا كله، والجنة، هذا كله داخل في باب الخبر. والقسم الثاني مما جاء به الأنبياء هو الأوامر والنواهي، صلوا اعبدوا، هذا حلال هذا حرام، فهذا مداره على إيش؟ إما أن يمتثل الناس أو لا. طيب، هل يمكن في الدين أن يقع الخلل في الإنشاء وفي الأخبار؟ الجواب نعم، الجواب نعم. تعالوا إلى الإنشاء. الإنشاء هي الأوامر والنواهي، هل يقع فيها الخلل؟ قال لك نعم، إنما الإنشاء والأوامر والنواهي إنما تكون حقا إذا كانت موافقة للكتاب والسنة أمرا ونهيا، ماشي هذا ولا لا؟ وتكون باطلة متى؟ إذا غيرت وخالفت الأمر والنهي فإنها تكون ضلالا، مثل القوانين الوضعية، الأحكام الجاهلية، هذه شو نسميها؟ ضلال وغي، مثل علم الكلام، مثل أي ضلال وانحراف. أنت إذا تأملت وجدت أن الكتاب والسنة الأوامر والنواهي إذا أخذها الإنسان وسلم بها وبلغها وأمر الناس بها فهذا هو السائر على الطريق الصحيح، أما إذا غيرها وبدلها فهذا هو هذا هو الانحراف والتغيير والتبديل في كلام الله، مثل يحل ما حرم الله أو يحرم ما حل، يغير دين الله، يبدل دين الله، هذا كله شو نسميه؟ هذا تغيير في باب الأوامر والنواهي، وهو انحراف عن الدين، فمن انحرف عنه فانحرافه ضلال وغي. أما الأخبار فهي الأخبار المحتملة، هل تصدق ما أخبر الله به عن نفسه أم لا؟ أيهما وقع الانحراف أكثر، في الأخبار ولا في الإنشاء؟ في الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ودينه وقدره أو في الإنشاء؟ في الأخبار، الانحراف الأكبر في الأخبار، ولذلك نشأت البدع وتنوعت وإلى آخره. والأمة الإسلامية لم تعرف الانحراف في الإنشاء والأوامر والنواهي والشريعة إلا في فترات بسيطة وقضايا صغيرة والقرون المتأخرة. أما الانحراف في الأخبار وظهور البدع والتحريف في هذه المسائل، في أبواب صفات الله وقدره ومسائل الدين والإيمان، فهذا كله نشأ مع نشأة البدع، مع نشأة البدع. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.